وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين لقد قضينا وأمضينا أياما وليالي غرر درر في رحلة رمضانية ملئ نهارها بالصيام وليلها بالقيام نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أوفر الحظ من القبول والتمام وهذه الرحلة التي صفت بها النفس وقويت بها على العبادة مسرورة مطمئنة بما ذاقت من الخير وما نالت من حلاوته لعل بعض النفوس أعلنت صراحة أنها تغيرت وتبدلت وعن سالف تقصيرها أقلعت وأن الخير الذي جرى على يديها ومضى في عروقها لا محيد عنه ولا سبيل إلى البعد عنه بأي حال من الأحوال فذاك عبد قد بورك له في سعيه وقد انتفع بصومه وقيامه ولنعلم جميعا أيها الأحبة أن هذا ديدن المسلمين وهذا طبع المؤمنين وهجيراهم إذ أن العبد لا يعرف العبادة في زمن ثم ينكس عنها أو ينشط عليها ثم يهجرها إذ المراد من العبد ما قصده الله جل وعلا من عباده فيما خلقهم لأجله أن يعبدوه وأن تدوم عبادتهم له وحده لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فليس للعبادة والاستقامة تاريخ صلاحية أو أوان انقطاع أو زمن نهاية قبل أن تضع الروح عصا الترحال إذ تسلم أو تسلم الحال إلى باريها هكذا فليكن المسلم ينبغي أن يكون مستمرًا على طاعة ربه ثابتًا على الشرع مستقيمًا على الدين لا يروغ روغان الثعالب أولئك الذين يعبدون الله في شهر ويهجرون العبادة شهورًا أو يعبدون الله في مكان ثم يقلبون العبادة إلى معصية في أماكن أخر أو يعبدون الله مع قوم وإذا رحلوا إلى آخرين أو خالطوا أقواماً آخرين تركوا العبادة بل المسلم يعبد ربه في شهره هذا وفي بقية الشهور فرب الأزمنة واحد ورب الأمكنة واحد ورب الأقوام والعباد واحد فالمقصود من العبد الاستقامة على شرع الله وأن يداوم عليها حتى يلقى ربه ثابتًا عليها وليقل العاقل اليوم ميلاد الجديد وما مضى موت بليت به بليل داجي أنا قد سريت إلى الهداية عارجًا يا حسن ذا الإسراء والمعراج المقصود من العباد يا عباد الله الاستقامة والمضي والدوام والمتابعة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقيموا إليه واستغفروه وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يطلب النصيحة ويستهدي النصيحة ويستمحض النصيحة فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهي الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين. أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نحاسب أنفسنا ونحن حديث عهد بوداع شهر وموسم كريم، كما يحاسب التاجر الشحيح شريكه، وكما يحاسب التاجر الحريص على تجارته عماله ومن عملوا معه. فمن واجبنا أن نحاسب هذه الجوارح التي عملت في هذا الشهر أعمالا، هل كسبت أم خسرت، وهل حافظت وسلمت على ما نالت من ربح أو تجارة، أم أنها ضيعت ذلك كله كما ضيعه أقوام بمجرد علمهم بزوال آخر لحظة من لحظات شهرهم. فبعضهم استقبل العيد بالمعصية، وبعضهم استقبل العيد بهجر الطاعة، وبعضهم استقبل العيد مودعا لكل خير ألفة ولكل شيء من الأمر ولكل خير من الأعمال فعل. أولئكم الذين خسروا وخابوا ورب البيت، ولو أنهم ربحوا ولو أنهم قبلوا لرأيتم من الدوام ما يدل على قبولهم، ما يدل على قبولهم. أيها الأحبة، إن العاقل يسأل نفسه أي أثر رآه على نفسه من الصيام والقيام، وأي ربح ناله من عبادته من خسارة أو ضدها. ولقد كان السلف الصالح إذا ولى شهر الصيام مكثوا أشهرا طويلة كل منهم يفكر في القبول، وهم كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والله وتالله وبالله، كم من نفس ودعت الصيام غير آبهة أو ملتفتة إلى سؤال نفسها هل قبل سعيها أم لا، وكأن كثيرا من الناس يمن من حيث درى أو لم يدري أن قد صام وقام. وما بهذا تظهر دلائل القبول، إذ أن الصالحين المخبتين الخاشعين هم الذين يصومون ويقومون وقلوبهم وجلة خائفة هل تقبل سعيهم أم لا. ولكن إن لكل شيء ميزان، ولكل أمر علامة، ولكل تجارة أمارة، إن كانت رابحة أم خاسرة. فإن من علامات الربح أو الخسارة أن يعلم العبد إن كان في زيادة طاعة وإن كان في إقبال ومزيد استقامة على فعل الطاعة بعد رمضان، أو فعل مزيد من الطاعة بعد تولي شهره، فليعلم أن هذا من دلائل القبول. وإن وجد من نفسه ضعفاً وتخاذلاً وتكاسلاً وتراجعاً وتقهقراً وضعفاً في العبادة وشهوةً ونشاطاً في المعصية، فليعلم والعياذ بالله أنها من دلائل الرد والحرمان. إن من علامات القبول أن يرى العبد من نفسه إقبالاً، وأن يرى من نفسه كراهيةً وبغضاً ونفوراً للمعاصي بألوانها، فهذا من دلائل القبول. ومن دلائل الحرمان أن يجد العبد نشاطاً في المضي إلى المعصية وتشميراً في السعي إلى أصنافها وألوانها، غير ملتفت لما مضى وغير ملتفت للمحافظة على ما عمل وسعى. فمن كان بعد رمضان قد هجر المعصية وأقبل على الطاعة وشمر في العبادة فذلك ورب البيت من دلائل القبول. وأما من ترك ما أوجب الله من الصلاة وهجر الجمعة والجماعات، يسمع النداء فلا يجيب، ويعصي فلا يتوب، ويذنب فلا يستغفر، ولا يزاحم المسلمين في بيوت الله، ولا يتلو كتاب الله، بل هجره بعد تولي شهره، ولا تهتز نفسه بآيات الوعد والوعيد، ولا يخاف من الزجر والتهديد، فذاك والله من أعظم الدلائل على حرمانه وعدم استفادته. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أيها الشاب، ويا أيها الرجل، ويا أيتها المرأة، ويا أيها المسلم، ويا أيتها المسلمة، يا من عرف أن له ربًا في رمضان كيف نسيت ربك بعده؟ ويا من عرفت أن الصلاة واجبة في رمضان وحافظت عليها في المساجد فكيف تجاهلت الجمعة والجماعة؟ ويا من أدركت أن المعاصي لا تليق ولا تجوز في رمضان كيف نسيت ذلك وعدت مقارفًا مقترفًا مجترحًا لها بألوانها وأنواعها؟ يا من عرفت أن الجنة والنار النار تنتظر العباد الأشقياء والجنة ميعاد العبيد الأتقياء كيف نسيت ذلك بعد رمضان؟ وأين الذين ملأوا المساجد؟ أين الذين ملأوا المساجد في ليالي رمضان؟ أين الذين ازدحموا في ليلة ختم القرآن؟ وأين الذين حضروا صلاة المغرب والفجر عند الإفطار والسحر؟ هل زاغت عنهم الأبصار؟ أم تخطفتهم طيور من السماء؟ أم حلت بهم نازلة أقعدتهم على الفرش؟ أم أخذتهم سهام المنايا؟ أم نزلت بهم صاعقة أم صيحة جعلتنا لا نراهم بعد تولي هذا الشهر؟ أين الذين ملأوا المساجد فهجروها؟ نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة ومن الضلالة بعد الهدى. يا عباد الله، إن شهر رمضان قد انقضى، فلا ترجعوا بعد العبادة إلى المعصية، ولا ترجعوا بعد الجماعة إلى الصلاة في البيوت فرادى، ولا ترجعوا بعد القيام إلى طول الليل على السهر والغفلة وترك صلاة الفجر، ولا ترجعوا بعد صوم الأسماع عن اللهو والطرب إلى فعل ذلك من سماع القبيح وكل ساقط من القول أو رديء من الكلام. أين العودة والإنابة؟ وأين الاستمرار والمضي؟ لا شك يا عباد الله أن العبد لا يخلو من نفس أمارة وشح مطاع وهوى متبع وقرين يوسوس بالسوء، لا شك أن العبد لا يخلو من ذلك كله، ولكن الحذر الحذر من تسلط النفس الأمارة، لأن نفس العبد قد بليت بنوعين من الأعداء. العدو الأول هوًا يميل بها إلى المعصية ويقعد بها عن الطاعة، والعدو الآخر نفس أمارة تقربه إلى ما يبعده عن ربه وتدنيه إلى ما يصرفه عن خالقه. الرب يدعو عبده إلى الطاعة، والرب يمدح عبدًا قد نهى النفس عن الهوى وبشره بأن الجنة هي المأوى. والقلب أيضًا ينظر ويحاط بأعداء من الشهوات والقرناء والجلساء يدعونه إلى الضلالة ائتنا، فكل يدعوه، الخير يناديه والشر يتزخرف له، والفطرة تهديه والباطل يتهيأ له، فهو بين داعيين وبين متنافسين، يميل إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة. واعلم أيها المحب أن النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس أيضا النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فمن وجد نفسا لا زالت جامحة به إلى المعصية فعليه أن يحاسبها وأن يحزم الأمر معها وأن لا يغفل عنها في حركة وسكنة، فإن أنفاس العمر جواهر نفيسة يمكن أن ينال بها العبد كنوزًا عظيمةً في الآخرة. وعلاج ذلك وعلاج هذه النفس التي تجمح إلى الكسل والخمول وعلاج النفس التي تجمح إلى الكسل والخمول والانحدار إلى مهاوي المعصية علاجها المخالفة. إن قالت النفس أشتهي كذا فقل لها لا، وإن قالت أريد كذا فقل كلا، وإن قالت أردت كذا فقل هيهات. فإن من خالف النفس فاز، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فافتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فطوبى لعبد ملك زمام نفسه فصارت مطواعة له، قادها إلى ما يرفعه في الدنيا وما ينفعه في الآخرة، ويا سوءة حال من تخبطت به نفسه تخبط الفرس الشرود الشموس وتخبط الجمل الأهوج والدابة الجموح فذهبت يمنة ويسرة وركلت هذا ولطمت هذا ووقصت هذا وأول المتأثرين الضالين بها هم الذين ركبوها وأطلقوا لها الزمام والخطام. أيها الأحبة، لا بد من مجاهدة النفس، لا بد أن تعلم أن هذه النفس قد ابتليت بها وهي لا تعينك في الغالب إلا على هوى أو معصية. وما أمرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، نفس تحب الدعة وتحب الخلود إلى الراحة وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى ويستهويها الشيطان وتلذ لها الشهوة العاجلة ولو كان فيها عطبها وهلاكها. ولكن من جاهد نفسه اهتدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيا عباد الله، جاهدوا النفس واعلموا أنكم في بداية الطريق، فمن جاهدها فاز وأسعدها، ومن دساها فقد خاب وأذلها ويوم القيامة أخزاها. واعلموا يا معاشر المؤمنين أن من واجب العبد أن يتدارك أعماله، فما كان من نقص أكمله، وما كان من تفريط تداركه. والنفس أيها الأحباب لا بد لها من ذلك، لا بد أن تحاسبها، إن أذنبت فبادر بتوبة، وإن زلت فبادر باستغفار، وإن اجترحت سيئة فألحق سيئتها حسنات ماحية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. حاسب نفسك عن كل غفلة وعن كل زلة، حاسب نفسك على ما تكلمت به جارحتك، وحاسب نفسك على ما مشت به قدماك، وحاسب نفسك على ما قدمته يداك، وحاسب نفسك على ما سمعته أذناك. ماذا أردت يا نفس بهذا؟ ولم سمعت ومشيت؟ ولم بطشت وقبلت؟ ولم تكلمت وأنصت؟ لم فعلت هذا؟ ولأجل من وعلى أي وجه فعلت؟ فالعاقل يعلم أن كل عمل لا بد أن سيسأل عنه سؤالان، لا بد أن سيسأل عن فعله هذا سؤالان: الأول لما فعلته، لمن فعلته؟ والثاني كيف فعلته؟ إن كان في شر وإن كان في خير، فإن كان في شر ما الذي فعلت ولأجل من فعلت؟ وإن كان في خير لوجه من فعلت وعلى أي طريقة فعلت؟ إن كان في الخير سيسأل عن الإخلاص والمتابعة. فيا أحبابنا، الواجب علينا أن نحاسب النفوس، والله إنا نطيل التفصيل ونطيل الكلام في محاسبة أعداء أباعد، وأعدى أعدائنا نفوسنا التي بين جنباتنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. ثم اعلموا أيضا أيها الأحباب أن من أخطر الأمور الداعية إلى الانتكاسة بعد الاستقامة وإلى الضلالة بعد الهدى طول الأمل، طول الأمل الذي جعل كثيرا من الناس يسوفون التوبة ويؤجلون الإنابة. يقول قائلهم: لا زلت في زهرة العمر وريعان الشباب وربيع الدنيا، فلا بد أن أتمتع وأفعل، وسيأتي يوم يسعني فيه أن أتوب كما تاب فيه أرباب الخمسين والستين قبل أن تحل المنية. وأولئك والله قد ضلوا في فكرهم هذا ضلالا بعيدا، إذ العبد لا يدري كيف يختم له وبما يختم له وعلى أي وجه يختم له ومتى تفاجئه الخاتمة. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل، والقبر صندوق العمل. إن طول الأمل سبب شقاء كثير من الناس، يخدعه هذا فيصور له أن أمامه عمرا طويلة وسنين متعاقبة، فيبني فيما بين عينيه من الآمال الشمعية التي تذوب عند حرارة الموت، والآمال الثلجية التي تصبح ماءً عند حرارة الموت، يصور له الأمل أن أمامه عمراً طويلاً، فيبني آمالاً عظيمة، يجمع همته في فعل أشياء بطول الأمل، وإذا حل به هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وميتم البنين والبنات، قال يا ليت يا ليت، وهيهات هيهات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان أو اثنتان، حب المال وطول العمر، وطول العمر متفق عليه. إذا كبر بعضهم طال أمله، كما قيل لرجل قد بلغ من العمر قرابة المئة، ويحدثني بهذا أحد الذين اشتغلوا بتجارة العقار، يقول: قلنا لهذا الرجل الذي قارب المئة: يا فلان بعنا أرضك بكذا، قال: لا، سوف أعمرها أسواقا وأجعل فيها دكاكين وحوانيت وأؤجرها، وإذا جاء المزاد تعالوا فاحضروا، وإذا وقف السعر فاستأجروا. سبحان الله، أي أمل طال بهذا وقد بلغ قرابة المئة ليبني بعد المئة أسواقا، وينشئ فوق المئة حوانيت، ويجعل بعد هذا العمر آمالا عراضا طوالا. أيها الأحبة، إن العاقل ينتبه لنفسه، فيا غافلا عن هذا اشتعد لما قد يحل بك، فكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فالواجب يا عباد الله أن نجاهد النفس، وأن نقصر الآمال ما استطعنا، وأن نستعد لأمر يفاجئنا صباحا أو مساء، والموت من بعد لنا بالمرصد، إن لم يفاجي اليوم فاجا في غد. فمن رأى شمس يومه قد آذنت بالرحيل وغربت إلى وداع، فليحمد الله أن بلغه يوما تاما، وليسأل الله بلوغ عمل صالح في ليلة جديدة وعند إشراق شمس يوم جديد، إذ أن كثيرا من العباد رأوا شروق الشمس وما رأوا غروبها، وبعضهم رأوا غروبها وما رأوا شروقها. فالعاقل يعلم أنه بين حالين: بين أن يلبس فلا يخلع، وبين أن يأكل فلا يخرج، وبين أن يدخل فلا يخرج، وبين أن يسافر فلا يعود، وبين أن يولي فلا يعوب أبدا. نعم، إن النفوس تتخطفها المنايا، ونحن في هذه الدنيا كقوم ركبوا قاطرة طويلة طويلة، وهذه القاطرة تمشي مسرعة، تجد السير وتحث السير مسرعة إلى غاية عجيبة، وركاب هذه القاطرة منهم من يصلي، ومنهم من يغني، ومنهم النائم، ومنهم الغافل، ومنهم اللاهي مع جلسائه، وفي جنبات هذا الطريق حفر، فإذا وازى أو ساوى عبد من العباد حفرة من الحفر جاءه مسؤول هذه القاطرة فرمى به في حفرته. فعريف هذه القاطرة، عريف هذه القاطرة يأتي بأمر من الله ليأخذ عبدا وهو في لهو فيرميه في حفرة القبر على لهوه، وعريف هذه القاطرة يأتي إلى عبد يصلي فيأخذه إلى روضة من رياض الجنة وهو قبر العابدين الطائعين، وآخرين يمتعون قليلا ثم يضطرون إلى أشد العذاب وهم يعلمون أو لا يعلمون. الحاصل أن القاطرة مسرعة، سواء جعلنا وجوهنا باتجاه قائد القاطرة، أو جعلنا وجوهنا بعكس اتجاه مقاعد القاطرة، أو جعلنا وجوهنا شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا، سواء قمنا أو نمنا، صلينا أو لهونا، فالقاطرة سائرة لا محالة. فعلى العبد أن ينتبه لهذا قبل أن تخطفه سهام المنون، والآجال غيب عجيب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. أيها الأحبة في الله، لقد انقضى شهر رمضان، ولكن القيام لم ينقضي، والصيام لم ينتهي، والاستغفار والذكر والتسبيح لم ينتهي، إذ العبد مأمور بالعبادة حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأمرنا بتقوى الله والاستمرار على هذه التقوى وأن نموت عليها. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يهم أن نموت فقراء أو أثرياء، لا يهم أن نموت قد ملكنا دورا صغيرة أو كبيرة، لا يهم أن نموت وقد ملكنا دابة أو اثنتين، لا يهم أن نموت رؤساء أو مرؤوسين، ولكن المهم أن نموت أتقياء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لم يقل ولا تموتن إلا وأنتم أثرياء، لا تموتن إلا وأنتم أغنياء، لا تموتن إلا وأنتم رؤساء. إن هذه ليست بقضية، بل القضية الخطيرة، أن يموت العبد وهو تقي، فهذا هو أسعد حال. إن الذين دفنوا ملوكا أو وزراء أو أمراء أو أثرياء أو أغنياء ما قالوا الحمد لله أنهم ماتوا وهم على رأس الوظيفة، وما قيل الحمد لله أنهم ماتوا وأرصدتهم كذا، وإنما يسأل السائلون خفية أو همسا، ويلتفت بعضهم إلى بعض، بشروا، هل بنى مساجد؟ هل أنفق؟ هل كفل أيتاما؟ هل جهز غزاة؟ هل أجرى حسنات؟ هل حفر آبارا؟ هل قدم خيرات؟ هل طبع كتبا؟ هل خلف أولادا صالحين؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك وصية النبي لأبنائه الأنبياء، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم يقل لا تموتوا إلا رؤساء أو ملوك أو أمراء أو وزراء أو أغنياء أو أثرياء، إنما وصيته لما حضره الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم وصاهم وصية ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. ولتعلموا أيها الأحبة أن العبد لا ينقطع عمله في حياته وبعد موته إذا خلف ولدا صالحا أو صدقة جارية أو علما ينتفع به، فكيف ينقطع العمل بزوال شهر وحلول هلال شهر آخر؟ إلا أن بعض العباد قد قست قلوبهم فلم ينتفعوا من الزواجر والمواعظ، وصدق الله العظيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن بعض العباد قلوبهم كالأحجار الصلد، لا يرشح منها شيء ولا تتأثر أو ترق بشيء. فتحسس قلبك يا عبد الله، تحسس قلبك، أين أنت من القرآن؟ هل لازلت تاليا قارئا ذاكرا متدبرا، أم أنك هجرته بعد مضي شهرك هل أنت من الذين يتلذذون بكلام الله منصتين مطرقين خاشعين متذوقين، أم من الذين يضيق صدورهم والعياذ بالله عند سماع الآية حال بعض الذين ضلوا وأضلوا، فإذا سمع الآية في الإذاعة صرف الموجة إلى ملهات أو أغنية، وإذا سمع الآية في شريط رمى به ثم أخرج شريط الأغنية، فذلك والله من علامات يخشى على العبد منها. واعلم أيها العبد، واعلم أيها المسلم، أنك مأمور بالعناية بالنوافل والحذر الحذر من التفريط بها، فإن من تكاسل وفرط فيوشك أن يفرط بالمؤكدة ثم بالرواتب، ثم التقصير ينال الفريضة ثم تهجر الفريضة فلا تؤدى إلا في البيت، ثم تهجر الفريضة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسأل نفسك أين أنت من الأذكار، أين أنت من الأذكار أدبار الصلوات، وأين أنت من الأذكار في الصباح والمساء، وهل لا يزال لسانك رطباً بذكر الله، وهل تجد للذكر حلاوةً في قلبك، أم تجد الذكر ثقيلاً؟ فإذا وجدت الذكر خفيفاً ليناً حبيباً أنيساً مؤنساً فتلك والله من علامة الخير، وإن وجدت الذكر ثقيلاً ووجدت اللهو والكلام فيما لا ينفع لذيذاً فاعلم أنها من دلائل مرض قد حل بنفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سل نفسك أيضاً، هل تتحسر نفسك؟ هل يضيق صدرك؟ هل يبلغ بك ألم النفس مبلغه حينما تفوتك عبادة أو تفوتك فريضة، أم تفوتك سنة مؤكدة من وتر أو راتبة ماضية؟ فإن وجدت في نفسك حسرة ومحاسبة وتألما على فوات هذا فهذا والله من دلائل الخير. وأما إن كان حضور الجماعة وفواتها سواء، وإن كان المحافظة على الراتبة والمؤكدة وإهمالها سواء، وإن كان اشتغالك باللهو والذكر سواء، وإن كان مجالس الخير عندك ومجالس اللهو عندك سواء، فاعلم أنك في خطر عظيم، إذ أن هذا دلالة السقم الذي لا يفرق العبد به بين الصحيح والعليل وبين النافع والضار. لئن انقضى شهر الصيام فإن الصيام لم ينقضي يا عباد الله. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر. ويا أحبابنا، من منا سلم صومه من نظرة؟ من منا سلم صومه من كلام تلفظ به، أو غيبة زل بها، أو نميمة سمعها، أو ملهاة أطرق إليها، أو صورة محرمة شاهدها، أو غفلة اقترفها؟ من منا سلم صومه من هذا كله؟ فعلينا بصيام ست من شوال، فإنها بإذن الله تعوض من الصيام ما تمزق، وترفو من الصيام ما تخرق، وفيها بإذن الله خير عظيم. فمن كان في صومه نقص كانت تماما لصومه، ومن كان تاما لصومه كانت سببا لنوال صوم الدهر، لنوال صوم ثواب الدهر كله. ولئن ولى الصيام في رمضان فإن ثلاثا من كل شهر لا زالت في الشريعة ماضية. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا أبا ذر إذا صمت، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي. وكذلك في هذه السنة مواسم عظيمة من الصيام كصوم عرفة، قال عنه صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، وصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، وأنزل أو أنزل علي فيه، ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال شهر رمضان المحرم، فقال شهر الله المحرم، فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه الإمام مسلم. وكانت عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس بالصوم، ويقول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي. ولئن كانت التراويح مشروعة في شهر رمضان فإن قيام الليل مشروع في سائر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بهذا. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، يقول الصحابي بن سلام لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي ما شاء مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وفي الحديث الصحيح عند الإمامين الجليلين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي الحديث أيضا: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وفي الحديث أيضا أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. فيا عباد الله، إن القيام ما خص برمضان وحده، بل السنة في لياليها كلها موسم للقيام والتهجد. وإن تعجب فعجب تجمع الخلائق ليلة ختم القرآن، كأنه لا يوجد في السنة ليلة إلا تلك الليلة التي فيها ساعة إجابة، وعندهم في كل أسبوع ساعة في يوم الجمعة ما وافقها عبد فأسأل الله دعوة إلا استجيبت له، وعندهم في كل ليلة ساعة ما وافقها عبد إلا استجيب له ما سأل من خير الدنيا والآخرة. وإن شهر الصيام وإن ولى بما فيه من الصدقات والزكوات، فإن الصدقة أبوابها مفتوحة طيلة أيام السنة، وإن تدبر القرآن مفتوح طيلة أيام السنة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الأحبة في الله، الواجب علينا ألا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا، ألا وإن الصوم لأكبر دليل على بطلان دعوى القائلين بعجزهم عن ترك المعصية. ما أكثر الذين ينصحون ويؤمرون وينهون، فيقول أحدهم: إني أعلم أن ما تقول حقا وصوابا، لكن هذه المعصية بالذات لا أستطيع تركها، لكن ذلك الذنب لا أستطيع هجره، لكن تلك الخطيئة لا أستطيع فراقها، كذبا وزورا وبهتانا، إذ كيف هجرها في شهر رمضان كله. إن الصيام لأكبر دليل على بطلان دعوى العجز عن ترك المعاصي. فأسأل الله أن يمسكنا وإياكم بكتابه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكرمنا بفضل منه ومنا بقبول صومنا وقيامنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وامحق المجرمين المعتدين الظالمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وفي طاجكستان وفي كشمير والفلبين وفلسطين، واجمع شملهم في أفغانستان. اللهم عليك بالصربيين واليهود ومن آذى المسلمين من سائر الملل والطوائف والنحل. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، إله الحق اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم، إله الحق اجعل كيدهم وبالا ودمارا عليهم، إله الحق أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين، إله الحق لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إله الحق اجعل اللهم هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، إله الحق ولِّ علينا خيارنا واكفنا شرارنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع شملنا وحكامنا وأمراءنا ووزراءنا ودعاتنا وقضاتنا وسائر المسلمين منا على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.